هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما للفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. للناس ظاهر والمظاهر تخدع، فلا تحكمن بالذي ترى وتسمع، فرب باك ودمعه مزيف، ورب باسم وقلبه يدمع، ورب ذو شهرة تلقاه وحيدا، ورب بسيط من صحبة لا يقطع، ورب غني تعسٍ بماله، ورب فقير باللقمة يستمتع، ورب صحيح وفكره عليل، ورب عليل وعقله مجمع، ورب هزيل في صدره أسد، ورب جسيم من قطة يفزع. عاشر الناس لتدرك أصلها، فحقيقة المرء بالعشرة تسطع، فليس كل ما نرى دل على الورى، فالعين ترى لكنها لا تتوقع. وصدقا أصدقاءنا، للناس ظاهر ولها باطن، للناس سر وجهر، هكذا قال لنا الشاعر محمد داود في قصيدته التي تحدثت عن الاختلاف بين الظاهر والباطن. في هذه الحلقة أصدقاءنا نرى هذا الموضوع مجسدا في منحوتة بديعة، هي من أجمل إبداعات فنان نرويجي. والفنون أصدقائنا كما هي الكلمات تستطيع أن تعبر عن أهم الموضوعات وأدقها وأصعبها، فأجمل الفنون هي تلك التي تتحدى العقل الإنساني وتستفز فضوله لتدفعه إلى التفكير فيها وفي مغزاها والتسلل إلى أدق تفاصيلها في محاولة للوصول إلى كنهها ومعرفة أسرارها وسبر أغوارها. نقدمه في حلقة الليلة أصدقاءنا هو منحوتة أبدعها الفنان النرويجي فريدريك رادوم وأسماها المرور. الفنان النرويجي فريدريك رادوم نحات وفنان يعمل في الأكاديمية الوطنية للفنون بأوسلو. شهدت أعماله انتشارا واسعا منذ عام 2001 خاصة في متاحف أوروبا، وشاركت أعماله في العديد من المعارض العامة. هو فنان يرى أن الحوار هو أصل وجوهر الأعمال الفنية، فالفن هو حوار بين المتلقي والفنان بدون الحاجة إلى الكلمات، عن طريق عرض صور تعبيرية أو منحوتات مؤثرة. هو يؤمن بأهمية الفكرة مع تعدد الوسائط التي تشرح الفكرة. هو يقول: أنا أكون أفكاري من الواقع المحيط بي، من السياسة، من الفوارق الاجتماعية، من حياتي الشخصية، وقد أنتج العديد من الأعمال الإبداعية. صحيح أنها لا يوجد بينها أي تشابه من ناحية الخامات أو الأسلوب الفني، لكننا نشعر بروحه متواجدة في كل هذه الأعمال. فإننا نجده أحياناً يستعين بدمى ملونة، وأحياناً أخرى يقدم لنا منحوتات بالطين بشكل واقعي بعيد عن الرمزية، وله أعمال برونزية مثل منحوتته العبور التي نتحدث عنها الليلة. أثارت هذه المنحوتة أصدقائنا المشاعر والعواطف في كل أنحاء العالم، خصوصا في الشرق الأوسط، لكونها حملت فكرة يتعاطف معها أغلب الناس، وهي ظاهرة الهجرة بسبب الحروب. هذه المنحوتة أصدقائنا منحوتة العبور أو المرور أبعادا كثيرة ومعاني أكثر. المنحوتة تجسد طائرا صغيرا يحاول انتشال جثة رجل منكفئ على وجهه على الأرض، وهو في حالة فقدان للوعي، أو ربما هو قد فارق الحياة. توحي ملابس هذا الرجل أنها مبللة، والأرضية التي وضعت عليها المنحوتة أو صورت عليها كأنها شاطئ البحر. هذه المنحوتة كما قدمها الفنان تروي قصة آلاف المهاجرين الذين يبحثون عن المدينة الفاضلة بعيدا عن بلادهم، أو ربما هم يبحثون عن فرصة للحياة أو العيش بعد أن ضمت بها بلادهم عليهم، أو هم يفرون من الحروب إلى مصيرهم المحتوم. الفنان فريدريك رادون صاحب هذه المنحوتة يقول عنها: إنها منحوتة ذات بعد فلسفي، شيء كان هنا الآن وعاجلا أم آجلا سوف يرحل. هذا العمل هو انعكاس للحالة التي تتراكم فيها كل القضايا والمشكلات. وهو يضيف قائلا: جاءت هذه المنحوتة كواحدة من عدة أعمال في معرضي الذي تناولت فيه قضية البدايات الجديدة التي نبحث عنها، والتي نتخلى من أجلها عن كل شيء ونترك كل شيء ونهرب لنبدأ حياة جديدة في رحلة البحث عن المدينة الفاضلة. التواصل الاجتماعي دور كبير في انتشار هذه المنحوتة والتعرف على الفنان والتركيز على أعماله، لكن اقترنت هذه المنحوتة ذات البعد الفلسفي وذات الموضوع الخاص بالهجرة بفكرة فلسفية أخرى، حيث جاء التعليق المصاحب لها على وسائل التواصل الاجتماعي بعيدا عن فكرتها الأصلية ومعبرا عن فكرة أخرى، حيث يقول التعليق الذي اقترن بهذه المنحوتة: وقد ينقذك في لحظة انهيارك من هو أضعف منك لكنه أكثر حكمة. جاء هذا التعليق أصدقائنا على اعتبار أن الشخص الذي يظهر في المنحوتة وهو منكفئ على وجهه في حالة فقدان للوعي، ويحاول هذا الطائر الصغير أن ينقذه. وبين فكرة الفنان فريدريك رادوم الأصلية التي تتحدث عن مصير محتوم قد يلقاه بعض المهاجرين، وبين التعليق الذي ارتبط بهذه المنحوتة والذي يرتبط بهذا الشخص الذي يفقد الوعي والذي يحاول طائر صغير أن ينقذه، أعرضت هذه المنحوتة على أصدقائي على صفحتي الشخصية وطلبت منهم أن يكتبوا لي تعليقاتهم، وقد جاءت أفكار الأصدقاء متنوعة مختلفة بين فكرة المنحوتة الأصلية وبين التعليق الذي ارتبط بها. تعالوا أصدقائنا نطوف مع هذه التعليقات. الفنانة منى سامي تقول: عندما تخور القوة ويلم بالجسد الألم وبالروح اليأس، يأتي الله بالأمل متمثلا في مخالب عصفور صغير، تخرج اليأس والملل من الروح وتبدل حال الجسد البالي من ضعف لقوة. تمسك بالأمل ولو كان خيطا رفيعا، لا تيأس، لا تستسلم، قاوم، فالله معك. الصديقة ريماس أحمد تقول: لا يغرنك ما تراه من ضعفي، لعل ذاك الضعف هو طوق النجاة لديك، ولو بلغت معك الهموم ذروتها وألفت البقاء لديك وخارت قواك وبقيت وحدك تواجه تلك الرياح العاصفة، أعلم أني ما زلت رغم ضعفي معك. وقد يكون ضعفي هو سر لاستعادة قواك وبقائي جانبك رغم قلة حيلتي سبيلا آخر لرفع المعاناة ووجود درب للنجاة. الصديقة التي أسمت نفسها القرآن رفيقي تقول: مهما وصل بك اليأس ستجد من يمد لك يد العون، وإن كان شيئا صغيرا لا يستطيع أن ينقذك من قيودك المتحطمة، هي دعوة للأمل والتفاؤل. الصديقة نور الله يوسف تقول: ويأتي أحيانا الجبر والقوة والعون من أضعف من نظن، سلاما على كل هين لين القلب يؤثر على نفسه إسعاد الآخرين وجبرهم على الرغم من ضعفه وقلة حيلته. ومن الحب والإيثار تشرق شمس انتصار طاقة العطاء، تنثر ريج السعادة والمودة بين القلوب. الصديقة نجاح ريهان تقول: مهما بلغت قوتك وبلغ ضعفي، فإنك لن تسلب مني أرضي ولن تسلب حقي. لست أنت القوي بكبر حجمك، ولست أنا الضعيفة بصغر حجمي، فالحق منتصر، الحق منتصر، الحق منتصر. الفنانة سهير البحبوحي تقول: لما تحس بإنك خاوي وإن القلب لعذابه غاوي، لما الدنيا تيجي عليك وتحس إنك ضجيت وإن قواك خارت بالمرة ومفيش غير الحسرة المرة، ساعتها تقول يا رب، تلقى النجدة جت وبسرعة، حتى ولو على هيئة عصفور. الصديقة سهام الجزار تقول: من كتب الله له الحياة لا ضره شيء في الأرض ولا في السماء. من أراد الله له الحياة سخر له جند من جنوده ليقدم له العون. فلا تيأس أيها الإنسان، إرادة الله فوق كل شيء. صبرا، لا تتعجل ولا تستصغر شيئا قد يخرجك من أضيق الضيق إلى أوسع الفرج. الصديقة إسرار خيري تقول: سلاما على من يشدون من إزرنا رغم ضعفهم، سلاما على من ينتزعوننا من قمة يأسنا بدفقة أمل تعيد إلينا رغبتنا في الحياة، سلاما على من يمضون في دروب العمر جابرين للخواطر مضمضين للقلوب رغم أنهم أحق الناس بالمواساة. الصديقة الشاعرة حنان عزت تقول: هد الزمان قلبي ملاني جروح، ملحقني الوجع منين ما بروح، ميت أنا والاسم عايش، لكن يروح ما بعدك روح. الصديقة عناية طاحون تقول: اللي بيحبك مهما بلغ ضعفه عمره ما هيسيبك ولا يتخلى عنك، لن يخذلك. ربنا يرزقنا بمن يهتم لأمرنا ويسندنا وقت ضعفنا. الصديقة وفاء مصطفى تقول: يوضع سره فأضعف خلقه. الصديقة إيناس كساب تقول: لقاء الأحبة والعمالقة. الصديقة فاتن أبو عبد الله تقول: قمة النجاة قمة الرحمة قمة الوفاء. اصبر على ما لم تحط به خبرة، لا تستهن ولا تستصغر ولا تستسلم لليأس، ففي الأمل طوق نجاة وبداية للحياة بأمر الله. هكذا أصدقائنا جاءت تعليقات الأصدقاء. أما أنا فأرى في هذه المنحوتة أصدقائنا بعدا ثالثا. توقفت أمام براعة الفنان فريدريك رادوم في إظهار التعرجات العرضية الدقيقة لقميص ذلك الرجل، والتي توحي لنا بمقدار القوة الجاذبة والتي تتجسد في أقدام ذلك الطائر الصغير. كذلك توقفت أمام براعة الفنان في الإيحاء بحالة الموت من وضعية أقدام الرجل ويديه التي توحي بالاستسلام التام لحالة اللاوعي أو الموت. أرى في النهاية أصدقائنا أننا أمام منحوتة تطرح العديد من التساؤلات، إذ كيف لهذا الطائر الصغير أن يحمل ذلك الرجل الذي يبدو ميتا وكأنه ريشة خفيفة؟ وربما تكون الإجابة فلسفية أيضا، حيث إن الروح هي سر الجاذبية الفعلية. بمجرد أن تخرج من الجسد كل شيء يفقد تمسكه بالأرض، فيغدو الإنسان كريشة في مهب الريح. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان غيري.